بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف في الآية 26: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن جل وعلا على عباده في هذه الآية الكريمة أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم، والمراد بالسوآت كما مر هي العورات. فمن نعمة الله وفضله علينا أنه أنزل لنا لباسا يواري هذه العورات ويستر الإنسان عورته، وريشا، وكذلك أنزل ريشا، هذه هي قراءة الجمهور، وهناك قراءة ورياشا. والرياش والريش قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الرياش المال. وقال مجاهد وقال ابن عباس أيضا: الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد: الرياش الجمال. قال الشيخ السعدي: امتن الله عز وجل عليهم من اللباس الضروري والذي هو مقصود، الذي هو المقصود، نعم، امتن الله عز وجل عليهم باللباس الضروري الذي يستر العورات، وامتن عليهم باللباس الذي هو للجمال. وتقريبا هذا ما صار إليه ابن كثير، فقال ابن كثير في تفسيره: اللباس المذكور هاهنا أنزلنا عليكم لباسا، قال هو لستر العورات، يعني ما يستر العورات وهي السوآت. ورياشا هو ما يتجمل به في الظاهر. فالآن الإنسان عنده لباس يستر به عورته، هذا شيء ضروري، فمن الذي أنزله وهيأه؟ هو الله سبحانه وتعالى. والرياش ما هو؟ أو الريش الملابس الأخرى التي تلبسها فوق ما يستر العورة، اللباس الذي هو للجمال. فمثلا الآن الشماغ والعباءة والقميص الأعلى، هذا كله من الريش، لكن ما يستر العورات هذا هو اللباس. فالله جل وعلا هو الذي خلق لنا هذا وهذا وجعل لنا هذا وهذا. فالله جل وعلا يمتن ويبين نعمه حتى يكون ذلك أدعى لشكره والإيمان به والاعتراف بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال: ولباس التقوى، هذه قراءة الجمهور، ولباس التقوى على أنها مبتدأ وخير خبره. وقرأ أهل المدينة وابن عامر الكسائي بنصب لباس ولباس التقوى، قالوا على أنه معطوف على وريشا، يعني هو الذي أنزل لكم لباسا يواري سوآتكم، وأنزل ريشا وأنزل لباس التقوى. ولباس التقوى فيه عدة عبارات للعلماء أذكرها ثم يعني نبين رأي الحافظ بن كثير. فقال عكرمة: لباس التقوى هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. وقال السدي وقتاده بن جريج: لباس التقوى هو الإيمان، هو الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس: هو العمل الصالح. وعن ابن عباس أيضا قال: هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير قال: لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. هذا كله اختلاف تنوع في أغلبه، ولهذا قال ابن كثير: وكل هذه متقاربة، وكل هذه متقاربة. لباس التقوى يشمل هذه الأشياء. وقال الشوكاني: لباس التقوى هو لباس الورع واتقاء معاصي الله والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمله. إذن لباس التقوى يا أخوان هو أن يجعل المؤمن التقوى لباسه، يعني يتزين بتقوى الله فيعمل بتقوى الله دائما وأبدا، يكون من المتقين. هذا لباس، هذا الفعل، وهو أن يتلبس الإنسان بثياب التقوى، بالتقوى دائما في أعماله، هذا هو لباس التقوى، وهذا خير، وهذا هو المهم. لا شك لباس العورات مهم، لكن لو أن الإنسان ما لبس الريش، ما وجد الملابس الجميلة الجديدة، لكن الرجل يلبس لباس التقوى، يتقي الله في أعماله وأفعاله وأقواله، هذا لباس التقوى، هذا خير وأعظم. قال: ولباس التقوى ذلك خير، ثم قال: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك ما سبق من لباسه، من اللباس الذي يواري السوءات، أو اللباس أو الريش الذي هو لبس الثياب الجميلة، أو لباس التقوى، هذا كله من آيات الله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يتذكرون أي يتعظون، فيتقون الله ويلبسون لباس التقوى ويلبسون ما يستر عوراتهم. وهذه الآية، نعم، لعلهم يذكرون. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يوقعنكم في الفتنة والابتلاء، لأن الشيطان يفتن ابن آدم، يوقعه في الابتلاء. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتنكم فتنا مثل فتنه لأبويكم، حيث أخرجهما، أخرج آدم وحواء من الجنة، ينزع عنهما لباسهما، مرة معنى الآية، يزيل عنهما لباسهما، لأنه لما أكل من الشجرة التي نهي عنها بدت لهما سوآتهما، وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة. قال جل وعلا: ليريهما سوآتهما، نزع عنهما لباسهم ليظهر لهما عوراتهم. هذا دليل أن الواجب ستر العورات، وأن نزع الثياب وإظهار العورة، تبرج النساء، هذا كله ما يريده الشيطان، لا ما يريده الله جل وعلا. لهذا الشيطان يريد يبدي لهما ما وري عنهما من عوراتهما، عدو الله. ولهذا تجد كثير من الناس يتفلتون، كثير من النساء يملنا إلى هذا، تبدي شيئا من عورته، هذا والله من كيد الشيطان. وإلى الواجب على المرأة أن تكون كما كان نساء الصحابة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: رحم الله نساء الأنصار، لما نزل قوله جل وعلا: يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت: خرجنا كأنهن الغربان، سود لا يرى منهن شيئا. وكل ما كانت المرأة متسترة كلما كان خيرا لها عند الله جل وعلا، بل حتى عند أهل الخير وعند أهل الصلاح، لأن المرأة المتسترة كل النفوس تطلع إليها، مرأة مصونة، درة مصونة، أما إذا كشفت تمجه النفوس، لأنها لن تكون أجمل الناس. سبحان الله، حب كشف العورات هذا ديدن الشيطان، هكذا. ولهذا في هذه الآية هذا صريح، قال كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. هو يريد كشف العورات عدو الله. قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يراكم الشيطان وقبيله. قبيله قيل جنوده وقيل قبيله جيله الجيل الذي هو فيهم وقيل نسله. ولا شك أن قبيله يدخل فيه جنوده ونسله الشياطين، فهم يرون بني آدم من حيث لا يرونه، لا يراهم الإنسان لكن هم يرونه. واحتج بعضهم على أن الجن لا يرون بهذه الآية، وهذا هو الأعم الأغلب، لكن ثبتت أحاديث أنهم قد يرون كما في حديث أبي هريرة في البخاري معلقا لما وجد رجل يحثو من الطعام آخر يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك الشيطان. لما قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. لكن هذا هو الأصل، أن الإنسان ما يرى، يرانا ونحن ما نرى. قال جل وعلا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. جعلنا الشياطين أولياء لمن يتولونهم؟ للذين لا يؤمنون بالله جل وعلا. فالكافر وليه الشيطان وهو معه متول عليه، وأما المؤمن فلا، لكن قد ينزغ للمؤمن، لكن وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. سبب نزول هذه الآية عند كثير من المشركين من المسلمين مفسرين كما قال مجاهد، قال كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء، النسعة مثل زمام الناقة يعني شيء يسير بس يستر العورات، أو تضع الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وجاء هذا أيضا من حديث ابن عباس، قال ابن عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه كله إلى آخر البيت. ولخص ابن كثير حال العرب، قال كانت العرب ما عدا قريش لا يطوف أحدهم بالبيت بثيابه، إما أن يجد أحمسيا، والحمص هم قريش، يجد أحمسي يعطيه ثيابه هم يزكون أنفسهم لأنه يقول نحن أهل البيت، فإما أن يجد رجل أحمسي من قريش يعطيه ثيابه ويطوف بثياب الأحمسي لا بأس، أو يأتي بثوب جديد فيطوف به ثم يرميه بعد ذلك ولا يستعمله أحد، وإن لم يجد أحدا يعيره ثوبا من قريش وما عنده ثوب جديد فإنه يطوف عريانا لا شيء عليه نعوذ بالله. ولهذا في عام السنة التاسعة كما في البخاري وغيره أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومعه رجال من الصحابة من أبو هريرة ثم أردفه بعلي ينادون في الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون عراة، نسأل الله العافية والسلام. أي لأن الشيطان يحب التعري ويحب الشر. فالله جل وعلا قال وإذا فعلوا فاحشة وهم كفار قريش قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فآباءهم هم الذين ورثوا لهم الطواف عراة، فقالوا إذا وجدنا عليه الآباء آباءنا وجدناهم كذا والله أمرنا بها. هذا هو الكذب، أن الله هو الذي أمر، أكيد الآباء ما فعلوا هذا إلا لأن الله أمرهم. قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا فاحشة هذا الفعل ومنكر، والله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا استفهام إنكار. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تقول إن الله أمرنا بها، هذا قول على الله بغير علم وبهتان. ثم قال جل وعلا قل أمر ربي بالقسط. الله جل وعلا لا يأمر إلا بالعدل والاستقامة والخير. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد فيها قولان، قيل أقيموا وجوهكم إلى الكعبة أو عند الكعبة، كلما أردتم أن تصلوا اجعلوا وجوهكم إلى الكعبة، أقيموا وجوهكم يعني قبل، توجهوا قبل الكعبة. وقيل بل المراد هنا الإخلاص، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني أخلصوا عبادتكم لله. ورجح هذا القول الطبري وهو الأظهر والله أعلم، لأن التوجه إلى الكعبة جاء في آيات صريحة، وما جاء الأمر فيها إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة عشر شهر، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه السورة مكية، المراد أنه أمر بالإخلاص، هذا الذي اختاره ابن جرير وهو الصواب. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني أخلصوا لله، أسلم وجهه لله يعني أخلص لله في عمله وقصد بعمله وجه الله جل وعلا. عند كل مسجد يعني كلما أردتم أن تصلوا، هذا فيه الأمر بالإخلاص عند الصلاة وبالصلاة لله. ثم قال وادعوه مخلصين له الدين، كما مر معنا أن الدعاء يطلق ويراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإن قلنا إنه دعاء، الدعاء مطلق هنا يشمل المسألة والعبادة، يكون من باب عطف العام على الخاص. أمر الله بالإخلاص في الصلاة ثم أمر بالإخلاص في جميع العبادات، وخص الصلاة بالذكر لأهمية الصلاة. وادعوه مخلصين أي حالة كونكم مخلصين له بالدعاء، لا تدعون غيره معه. قال جل وعلا مخلصين له الدين، مخلصين له دينكم وعبادتكم ودعاءكم، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. وقال مجاهد كما بدأكم يحييكم بعد موتكم، وهذا كالذي قبله. وقال قتادة بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم، هذه الأقوال الثلاثة بمعنى واحد، أنه يعيدكم كما كنتم أول مرة، يعيدكم. ويدل على، واختار هذا القول ابن جرير الطبري ورجحه، ويدل له قوله جل وعلا، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم تلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه واستشهاده بالآية يدل على أن كما بدأنا أول خلق نعيده، أن المراد به إيش؟ خلق الناس أول ما خلقوا، كما هذا معنى الآية كما بدأكم تعودون، يعني كما خلقكم ولم تكونوا شيئا يعيدكم كذلك بعد الفناء، يعيدكم إلى الحياة. وهذا هو القول الراجح، بدليل أن القاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، لأن إذا جعلنا هذا معناه كما بدأكم وخلقكم لا شيء ثم أوجدكم سيبعثكم مرة أخرى، ويكون قوله بعد ذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يكون معنى جديد. وقال بعض المفسرين قال كما بدأكم تعودون، قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا، قال كما كتب عليكم تكونون، وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون، وجاء أيضا عن كعب وغيره. فهؤلاء كأنهم يقولون يعني تبعثون على ما كتب عليكم من السعادة والشقاوة، لكن هذا المعنى يدل عليه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فلو جعلنا كما بدأكم تعودون بهذا المعنى جعلنا هذا من قبيل التأكيد في آخر الآية الماضية، ذكر هذا ثم أكده في أول الآية اللاحقة. والأصل في قواعد التفسير إيش؟ التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس الإتيان بمعنى مؤسس جديد أولى من أن نأتي بمعنى مؤكد للذي قبله. قال جل وعلا كما بدأكم تعودون فريقا هدى، يخبر عن سابق علمه جل وعلا وأنه فريقا من عباده هداهم وكتب لهم الهداية، وفريقا حق عليهم الضلالة، كتب عليهم الضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم ذكر سبب ضلالتهم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فاتبعوا الشياطين واستجابوا لهم وأخذوا بقولهم وتولوهم، والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يدعوهم إلى الضلال، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم بفعلهم هذا أنهم مهتدون إلى الحق، هكذا يظن أولياء الشيطان، وهم ضالون منحرفون عن الصراط المستقيم، لأن صراط الشيطان صراط منحرف، الصراط المستقيم هو الموصل إلى الله، دين الله، دين الإسلام الذي عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله كما بدأ، نعم فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة، ليس معنى ذلك أن الله ظلمهم، لا، الله كتب هذا أزلا وقدرا، لكن خلقهم وأوجدهم فقاموا بالأعمال التي توصل إما إلى الجنة أو إلى النار باختيارهم، ولا يعلمون ماذا كتب الله ولا قدر، فباشروا الأعمال مباشرة مختار غير مكره، ومع ذلك اختاروا طريق الضلالة واستحبوا العمى على الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح البخاري، قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينها أو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. لاحظ، ما أحد يدخل النار إلا بعمل، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، الله جل وعلا لا يؤاخذهم بما كتب عليهم أزلا، ولا يؤاخذهم بعلمه الأزلي، لا، يأخذهم حينما يحيون وتأتيهم الأنبياء نزل عليهم الكتب ويبين لهم الحق من الضلال، فيأبون طريق الضلال ويختارون طريق، فيأبون طريق الحق ويختارون طريق الضلال بأنفسهم، فعند ذلك يقع عليهم العذاب بعملهم. قال جل وعلا، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه الكتاب، لأن الله كتب أنهم من أهل النار، فقط يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار، لا، قال فيعمل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا هي كل ما يواري العورات، يعني الزينة تشتمل على شيئين، تشتمل على ما يستر العورة وعلى اللباس الذي يتجمل به، فخذوا زينتكم عند كل مسجد، لا بد يستر عورته، وأيضا يلبسوا ثيابا جميلة، ثياب زينة يتجمل للصلاة، هذه السنة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما تأتي بثياب متسخة، طبعا ستر عورة لا بد منه، ومن صلى وهو مكشوف العورة صلاته باطلة، إلا لضرورة. كذلك يستحب له أن يتزين، ولهذا جاء بسند صحيح، روى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري رضي الله عنه اشترى رداء بألف، وكان يصلي فيه بألف درهم، غالي جدا في ذلك الزمان، يصلي فيه فقط للصلاة، لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذي يستحب الإنسان يلبس الثياب البيضاء النظيفة، يستحب له أن يستاك، يتسوك، يتطيب. لهذا يقول السعدي، يقول ابن كثير رحمه الله يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض، كما روى الإمام بسند صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، حديث صحيح، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. الإثمد كحل، اسأل عنه تجده، اكتحل منه كل عين ثلاث مرات، يجل البصر ما تحتاج نظارة، وينبت الشعر الذي يحمي العين من الأتربة والغبار ونحو ذلك. وأيضا جاء في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر والألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذه السنة يا أخي، الثياب أن تكون بيضاء، مع أنه يجوز غير البيضاء لكن أفضل، هذه من ثياب الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الله الطب، كلوا واشربوا لكن لا تسرفوا. هذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن، ما ملا وعاء شر من بطنه. فإذا كان لا بد بحسب ابن آدم لقيمات، يكفيك لقيمات، بعد ما قال لقم، لقيمات مصغرة، فإن كان فاعلا لا محالة، نعم بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا بد، فإن كان لا محالة، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه النسائي والترمذي بسند صحيح. الله يا أخوان، لو نأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبنا بهذه الأمراض. كل واشرب لا تسرف، السنة تبين، كل بثلث بطنك، لا نحن إذا أكلنا ما في توقف، ثم نقول ليش جانا السكر، ليش جانا الضغط، ليش جانا مرض كذا، حل السبب صحيح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، لكن نؤتى من قبل أنفسنا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز، وقال بعض العلماء يعني لا تسرفوا، لا تزيدوا في الأكل أو في الشرب، يكفي ما يقوم به البدن. وقال بعضهم ولا تسرفوا، المراد به أكل الحرام أو شرب الحرام، هذا من الإسراف، ولا تأكلوا حراما وذلك هو الإسراف، هذا قاله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال ابن عباس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال هذه في الطعام والشراب. ونحوه كلام الطبري قال إن الله لا يحب المتعدين حده من حلال من حلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرم بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. لكن ظاهر السياق يا أخوان لا يحب المسرفين ولا تسروا، أنه راجع على الأكل على الطعام والشراب. وإن كان يجوز الاستدلال بالآية على كل من تجاوز حده في الأكل في الشرب في حفل الزواج في السيارة في الثياب، بعض الناس يسرف في كل شيء. سمعت بعض الشباب يشتري طاقية يقول بألف ريال، هذا إسراف، هذا ولا شك في هذا. والله نهى عن الإسراف في كل حال، قال لا يحب المسرفين، هذا دليل على أن الله يحب ويوصف بالمحبة جل وعلا، محبة حقيقية، وأنه أيضا يبغض. فإذا كان لا يحب المسرفين يحب المقسطين العادلين، وإشباره أنه لا يحبهم يدل على تحريم عملهم. ثم قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال الشيخ السعدي زينة الله التي أخرج لعباده، المراد بها زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه. زينة الله، هذه زينة الله التي أخرجها لعباده وأعطاهم. ما يأتي واحد يقول هذه ثياب محرمة إلا ما قام الدليل عليه، ثياب الحرير نعم، لكن ما لم يقم الدليل الأصل فيها الحل والإباحة. ما يأتي أحد يقول هذا النوع من القماش ما تلبسه حرام، وهذا النوع حرام، وهذا مكروه، لا، الأصل الحل إلا إذا قام دليل من الشر. فمن الذي يحرم زينة الله التي جعلها لعباده؟ ولهذا أيضا قال الشوكاني الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبس أو غيره من الأشياء المباحة، كانوا يرى أن الزينة أعم، وإن كان السياق في اللباس، لكن كذلك من الزينة مثلا القلم، الجوال، الشماغ، العباءة، العقال، كل هذه من الزينة، ما أباحه الله من يحرمها علينا؟ ما يجوز أن تحرم يا أخي. لكن لا شك أن البذاذة من الإيمان التواضع، لكن مع ذلك هي حلال، ما تحرم على الناس ما أحل الله عز وجل عليهم. ولهذا هذا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على المشركين حينما حرموا بعض اللباس وبعض المأكولات وبعض الأشياء من قبل أنفسهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أيضا من الذي حرم الطيبات من الرزق؟ ما رزقه الله لعباده وهو طيب ليس خبيثا. وهذه جاءت الأدلة في بيان المأكولات الخبيثة محصورة مبينة، فما كان حلالا من الذي يحرمه؟ ما يجوز تحرم على الناس. الأصل أن أن أن الله خلق ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أكل تلقاه الأصل أنه حلال. تروح السوق تجد أكل ما رأيته بحياتك، فاكهة ما رأيتها، ما تقول والله هذه أظنها حرام، لا، الأصل حلال. بل ربما بعض الناس الآن يأكل فواكه وما يدري اسمها، ولا ما يحتاج فضائح، ما نعرف والله، احنا كثير منها ما نعرف، لكن فين هو على القاعدة الأصل هذا حلال يا أخوان. لكن واحد الحرام لازم يكون هناك دليل على أنه حرام، الحمد لله على نعم. اللباس الأصل فيه كله حلال، والرزق المأكولات كلها حلال، رب غفور، نعم عظيمة أنعم بها علينا، أكرمنا وأنعم علينا. قال جل وعلا قل هي للذين آمنوا، قل هي الضمير راجع على زينة الله، على زينة الله وعلى الطيب من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن هذه الأشياء زينة الله، الطيبات من الرزق، حلال للمؤمنين في الدنيا، ولكن يشاركهم الكفار في الدنيا، يشاركونهم فيلبسون من زينة الله ويأكلون كذلك، لكن خالصة يوم القيامة، يوم القيامة للمؤمنين فقط، لهم ثياب من سندس واستبرق من حرير والطيبات الرزق الحلال يؤتون به متشابها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها. إذن هذا معنى الآية كما قال ابن عباس. قال ابن عباس: شارك المسلمون الكفار في الطيبات فأكلوا من طيبات طعامهم ولبسوا من خيار ثيابهم ونكحوا من صالح نسائهم، نسائها، نساء الدنيا، وخلصوا بها يوم القيامة. يوم القيامة الكفار نعوذ بالله أسوأ عيش، ولباسهم نعوذ بالله من الزقوم، من الزمهرير، من القطران، من النحاس المذاب، نسأل الله العافية والسلام، وطعامهم من الزقوم. إذن هذا معنى قوله خالصة يوم القيامة. إذن في الدنيا هي للمؤمنين ويشاركهم الكفار، لكن في الآخرة خالصة للمؤمنين فقط، لأنهم هم المنعمون وأولئك معذبون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات، نوضحها ونبينها ونجليها، لكن لقوم يعلمون مراد الله جل وعلا، ويعلمون الحق الذي جاءت به رسله، فيعقلون عن الله مراده فيعملون بما أمروا ويجتنبون ما عنه نهوا. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما أداة حصر، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لماذا تحرمون أشياء، تحرمون زروع، حروث، أرزاق، ثياب، ملابس؟ ما يجوز. التحريم والتحليل حق الله، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. قل إنما حرم ربي الفواحش، الله جمع فاحشة، وهي كل ما فاحشة من الذنوب، هذه عامة في جميع الذنوب، ما ظهر منها وما بطن، الظاهر الذي يظهر الناس ويرونه ما كان جهرا أو كان ظاهرا بينا للناس، وما بطن، أذناب الخلوات، ذنوب الخلوات، أعمال الخلوات، كلها حرام، ما يجوز. الحرام حرام لا يجوز. ثم قال: والإثم والبغي. قال ابن كثير خلاصته، خلاصة ما أقوال أهل العلم، أن الإثم الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، حرم عليك الإثم وهي أفعالك التي تخصه، والبغي الأفعال التي المحرم التي تخص غيرك، لأن فيه بغي على الآخرين. فالإثم الأفعال التي أو الخطايا المتعلقة بك بالفاعل نفسه، والبغي التعدي على الناس بأخذ أموالهم أو التكبر عليهم، وخلاصته يعني الذنوب المتعلقة بالآخرين، وهذا من باب خطف عطف الخاص على العام. فالإثم والبغي داخل في الفواحش، لكن خصها بالذكر للتنبيه على خطورتها وعلى وجوب الابتعاد عنها. قال جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان هو الحجة والدليل والبرهان، والمراد أن الله حرم أن تشركوا به لأنه لم ينزل في الشرك سلطان أو حجة، بل الحجة نزلت بتحريم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه صفة كاشفة وليست مبينة، يبين أن الشرك لا سلطان ولا حجة فيه وعليه وعلى فعله. ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم عليكم القول على الله بغير علم، ولهذا بعض أهل العلم يقول القول على الله بغير علم أشد من الشرك، وكثير من أهل العلم يقول هو قرينه، ما تتحدث عن الله تقول الله يقول كذا ويريد كذا ويفعل كذا، اتق الله، لا تتكلم على الله إلا بعلم. ولهذا بعض الناس تتعجب كيف يفسر الآيات، يفسر بعض الأمور، يقول الله يريد كذا والله يريد كذا، تقول لا تتكلم على الله بغير علم. ولهذا كم وكم أثر عن علماء الملة والدين، جهابرة العلماء إذا سئل عن شيء قال لا أدري لا أدري لا أدري. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال أنه سئل عن 40 مسألة أجاب على 4، و36 قال لا أعلم. يقول الشافعي: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يسأل أحيانا ويسكت ما يجيب، ينتظر الوحي. هل أتكلم يا أخي؟ الدين ما ما هو لعب، ما أنت وكيل على الدين، أنت عندك علم تكلم، ما عندك علم أسكت، لا تضل الناس بغير علم. في خطورة، خطورة القول على الله بغير علم. الناس يتصدر للفتوى أي شيء، يقول له هذا حلال، أنا أنا أنا الشيخ، أنا شيخ هذا، منين لك علم؟ هذا قول على الله بغير علم. نعم. وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا ولكل أمة أجل. أجل يعني ميقات، لهم ميقات مقدر لهم، لكل أمة من الأمة، وهم كل قرن أو جيل لهم وقت مؤقت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا حان الأجل ما يستقدمون ساعة، والساعة تطلق على مطلق الزمان، أي وقت من الزمان له بداية ونهاية، هذا ساعة. فقد تكون الساعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي مكة ساعة من نهار، حلت من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وقد يكون في الساعة، الساعة ثانية أو جزء من الثانية، وقد تكون ساعة وقد تكون دقيقة. فإذا جاء الأجل ما يتقدمون ساعة ولا ثانية ما يتقدم الإنسان، وقت نزع الروح من بدنه، والله ما تتقدم ثانية ولا تأخر ثانية عما قضاه الله وقدر. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل حتى هم لا يطلبون التقدم ولا يطلبون التأخر، ما يستطيعون، ليس لهم ذلك. ثم قال جل وعلا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما أصلها إن ما، فإن شرطية أدغمت في ما المزيدة المؤكدة لمعنى الشرط، ولهذا لزم فعلها النون. يأتينكم، ما قال يأتيكم، إما يأتينكم رسل منكم، يأتينكم يأتي إليكم، يجيئكم رسل منكم، هذا بدليل أن الرسل من بني آدم، يا بني آدم رسل منكم من بني آدم، يقصون عليكم آياتي أي يتلون عليكم آيات الكتاب، آيات القرآن، لأن القص هو إتباع القصص، إتباع الحديث بعضه بعضا، يقصون عليكم فرائض الله وأحكامه ودينه وشرعه. فمن اتقى وأصلح، اتقى ما حرم الله عليه من الشرك والكبائر والذنوب، وأصلح العمل، أصلح أعماله الظاهرة والباطنة، فجمع بين تجنب الذنوب والمعاصي وفعل الأعمال الصالحة، ترك الأعمال الصالحة وفعل الأعمال الصالحة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأنهم المؤمنون الآمنون الآن ويوم القيامة، ولا يحزنون إذا أدخلهم الله الجنة، ما يحزنون، يقولون في الدنيا ما حصل لنا كذا، ليتنا حصلنا عليه، ما يحزنون عليه، لأن الله يعطيهم من النعيم ما لا يحزنون على شيء سبقهم. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كذبوا بآيات، هذه أعمال القلوب، واستكبروا عنها، هذه أعمال الجوارح، فلا آمنت قلوبهم ولا انقادت جوارحهم، بل استكبروا وترفعوا ولم يعملوا بهذا الدين، فجمعوا بين فساد الباطن والظاهر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أصحاب النار، ومعنى أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن الصحبة تطلق على طول الملازمة. قال فلان صاحب فلان، لماذا؟ لأنه ملازم دائما، أصحاب النار يعني ملازم لها، نعوذ بالله، ولهذا قال هم فيها خالدون، في آية أخرى خالدين فيها أبدا، ملازمون لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يموت فيها ولا يحيا. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلا أحد أظلم منه ولا أحد أشد منه ظلما، فهو على ظلم عظيم، فلا أحد أظلم في باب الافتراء والكذب ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله، بالآيات التي أنزلها سواء القرآن أو غيرها من الدلائل والبينات الواضحات التي تدل على الحق وتجليه فكذب بها. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ينالهم ويدركهم ويصيبهم نصيبهم أي حظهم من الكتاب. قيل الكتاب هو اللوح المحفوظ، فينالهم نصيبهم الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، فيصل إليهم حظهم مما كتبه الله لهم، وهو عذابه جل وعلا، لأن الله كتب في اللوح المحفوظ أنه يعذب من كفر به ولم يؤمن. فأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، يخبروا عن حال هؤلاء الذين كذبوا بآيات، كذبوا افتروا على الله الكذب وكذبوا بآياته. إذا جاءتهم الرسل يتوفونهم، لأن ملك الموت له أعوان يقبضون أرواحهم، يسألون أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الأصنام، أين الآلهة، أين الذين كنتم تشركونهم مع الله، قالوا ضلوا عنا، ذهبوا وضمحلوا وزالوا، لكن هذا الوقت لا ينفع. ولهذا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا وأقروا واعترفوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كفرة بالله عز وجل، لكن هذا لا ينفع في هذا الوقت، لكن لما كانوا في الاختيار يأبون ذلك، وأما الآن في حال الاضطرار. فدليل على حسرتهم وشدة تندمهم، يقرون ويعترفون ويعلمون علم اليقين أنهم كانوا كفار ظلمة، وذهب عنهم ما يزعمون من الأولياء والشركاء وما يدعونه من دون الله. ثم قال جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال لهؤلاء ادخلوا في أمم، في جماعات من أمثالكم من الكفار، ادخلوا معهم، ادخلوا النار معهم. قد خلت من قبلكم، سلفت هذه الأمم قبلكم، هذه سنة الله، كل من كفر بالله وكذب فالله يدخله النار. فيقول لهؤلاء ادخلوا في أمم، في جماعات أمثالكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم وسبقتكم وسلفت قبلكم، من الجن والإنس، دليلنا من الجن والإنس في النار، دليلنا الجن أيضا كفارهم يدخلون النار، كما أن مؤمنيهم يدخلون الجنة. ما هو الدليل على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة؟ نعم، حدد واحد. نعم احسنت، في سورة الرحمن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن، لأن الجن موجودين في الجنة، الحور العين ما وطأها أحد لا من الجن ولا من الإنس في الجنة. لو كان الجن ما يدخل الجنة ما ذكره، ما يفايت يذكرهم، هم أصلا ما يدخل الجنة. فالجن والإنس مكلفون، فالكفار يدخلون النار، هذا صريح في الآيات، وكذلك أيضا المؤمنين يدخلون الجنة. قال الله جل وعلا ادخلوا، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، نعوذ بالله، كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها. والمراد بالأخوة هنا أخوة الملة والدين، ما هي أخوة النسب، لعنت أختها التي هي مثلها في الدين كافرة، كانوا على ملة الكفر. كلما دخلت أمة لعنت أختها، والمراد أن الأمة اللاحقة تلعن الأمة السابقة. قال جل وعلا حتى إذا اداركوا فيها، أي اجتمعوا فيها، اداركوا اجتمع وأحاطت بهم، اجتمع الأولون والآخرون وأحاطت بهم النار. قالت أخراهم لأولاهم، قالت الأمة المتأخرة للأمة المتقدمة عليها الذين أدركوهم كانوا كفار، فاتبعتهم الأمة المتأخرة وبقوا على دينهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هذه الأمة التي قبلنا، الآباء آباؤنا وأجدادنا الذين وجدناهم هم الذين أضلونا وأزلونا عن الحق، فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف لهم على العذاب، لأنهم هم السبب، هم الذي أضلونا، وجدنا آباءنا على أمة، فظنناه دين، هم الذين غرونا، فضائف لهم العذاب. قال الله جل وعلا: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل منكم، للأمة المتقدمة والمتأخرة ولجميع الكفار ضعف من العذاب، يضاعف لهم العذاب نعوذ بالله، ولكن لا تعلمون. قال السدي في تفسير هذه الآيات: قالت أخراهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين، ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال السعد الشيخ السعدي رحمه الله، هذا الصحيح ترى، السعدي ما هو السعدي، يعني كثيرا ما أقول السعدي، لكنه اسمه محمد بن ناصر السعدي هكذا اسمه رحمه الله، ورحمك الله أيها العاطس. أي عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أي بس ما هو السعدي، لكن يسبق على اللسان ناصر بن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، نعم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: إخراجهم متأخروهم المتبعون للرؤساء، أخراهم قال متأخروهم المتبعون للرؤساء لأولاهم، أي لرؤسائهم، شاكين إلى الله إضلالهم إياهم، وكانوا يرى هذا رأي آخر. أولاهم قال هم الرؤساء، لأنهم تقدموا قومهم بالشرك والكفر، وهم الذين دعوا قومهم وأضلوهم. وأخراهم المراد أتباعهم، وهذا له وجه من النظر، لكن الأظهر أن كل أمة مستقلة. نعم. قال جل وعلا: ولكن لا تعلمون. قال الشيخ، نعم، على كل حال: ولكن لا تعلمون، يقال لكن لا تعلمون أنكم أنتم أيضا مستحقون للعذاب، فكل منكم له ضعف، لكن أنتم ما تعلمون لأنكم كفرتم وأشركتم، فكل مستحق منكم العذاب. ثم قال جل وعلا: وقالت أولاهم لأخراهم، والأولاهم هنا قيل هم الرؤساء والأتباع، ومر معنا أنهم الأمة المتقدمة، لأخراهم وهي الأمة المتأخرة أو الأتباع، فما كان لكم علينا من فضل، أي اشتركنا نحن وإياكم جميعا في الضلال ويبيع الأسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا حتى تطلب من الله أن يزيد في عذابنا، أنتم مثلنا كفار، كلنا أشركنا وكفرنا بالله، يتحاجون في النار نعوذ بالله. قالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا من قول الله عز وجل، ذكر محاجتهم ثم قال لهم جميعا لأولاهم وأخراهم: ذوقوا العذاب، ذوقوا مس سقر، بما كنتم تكسبون بسبب كسبكم وأعمالكم، كلكم كسبتم وعملتم أعمالا تستحقون بها النار، فذوقوا النار، ذوقوا مس سقر. ثم قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كما مر معنا، جمعوا بين فساد الباطن والظاهر، كذبوا بآياتنا، قالوا التكذيب في القلوب، واستكبروا في الظاهر، استكبرت يعني ما عملوا بجوارحهم، فجمعوا بين الكفر باطنا وظاهرا، قلوب منكرة جاحدة لم تؤمن، واستكبروا عن أن تقوم أعضاؤهم وأبدانهم ظاهرا بالعمل الصالح. وهذا دليل أن الكافر متكبر، كل كافر فهو متكبر عن الحق، مترفع، يرى أنه أكبر من الحق ما يتبعه. قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل لا تفتح لأعمالهم، لأن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، نعم، والعمل الصالح يرفعه. وقيل بل لا تفتح لأرواحهم، لأنه كما في حديث البراء أن الكافر إذا صعد بروحه وجاء إلى السماء الدنيا تطرح، لا تفتح لها باب السماء، وتطرح إلى الأرض طرحا من السماء، ما تفتح لها أبواب السماء. قال ابن كثير: والصواب أنه شامل للأمرين، لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم لأنها باطلة حابطة، ولا تفتح لأرواحهم إذا هلكوا نعوذ بالله، بينما المؤمن تفتح السماء لأعماله وتفتح السماء لروحه. يقال: روحه، من هذه الروح الطيبة؟ يقال: فلان فلان بأسمائه إليه. وإذا جاء السماء الدنيا يستفتح لها فتفتح لها فيشيئها من كل سماء مقربها. الكافر لا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل البعير ولد الناقة، كما قال ابن مسعود، قال: الجمل ولد الناقة، زوج الناقة. لماذا؟ لأن هناك من قال: الجمل المراد به الحبل الغليظ، حبال السفن، قول ضعيف. فالجمل الذي تراه الكبير هذا إذا دخل في سم الخياط، وسم الخياط ثقب الإبرة، الخرم الذي في الإبرة، الآن الإبرة يعني هو الإبرة التي يخاط فيها، يكون في أعلاها شق صغير حتى يدخل السلك فيه إذا أردت خط الثياب. فإذا دخل هذا الجمل العظيم في هذا الشق اليسير، عند ذلك هؤلاء الكفار يدخلون الجنة، وهذا من المستحيلات أن يدخل الجمل في سم الخياط. فكذلك لا يدخل الكفار الجنة نعوذ بالله، تيئيس لهم، وبين استحالة ذلك لأنهم كفرة بالله عز وجل، ما سلكوا طريق الهداية. قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في خرم وثقب الإبرة. وقال بعضهم: الجمل هنا هو مروي عن سعيد بن جبير، لكنه قال الجمل، هي قراءة ضعيفة شادة، الجمل، قال: حبل السفينة، وهذا غير صحيح، بل الجمل المعروف، هذا هو الأصل في الجمل المعهود للمخاطبين، هذا شيء معتبر، أن الأصل في الترجيح أنه يكون المعنى السابق للذهن المعروف عند المخاطبين المعهود، كما إذا قيل في سبيل الله، ما هو المعهود في سبيل الله؟ فهكذا هنا قال. وعلى كل حال هو تعليق للأمر المستحيل، لا يمكن أن يدخل الجنة. وكذلك نجزي المجرمين، مثل هذا الجزاء من دخولهم النار، دخولهم النار وعدم دخولهم الجنة واستحالة ذلك، جزاء وفاقا لإجرامهم وكهرهم وتنكبهم لطريق الهداية. فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد، نعوذ بالله، مهاد فراش ووطاء تحتهم، ومن فوقهم غواش، يمغاشيه يغشاهم يعني لحاف، فمن تحتهم فراش من النار ومن فوقهم لحاف غواش يغشاهم من عذاب الله ومن عذاب النار. هذا دليل على ما هم فيه، على شدة ما هم فيه من العذاب. ليسوا مثلا في الأسفل فلا تكون النار إلا فوقهم وليست تحتهم، ولا في الأعلى لا تكون إلا من تحتهم ولا يكون فوقهم شيء، لا، في وسط جهنم، مهاد من تحتهم وفراش من النار وغواش تغشاهم من فوقهم بمثابة اللحاف الذي يغطيهم، نعوذ بالله من عذابه. وكذلك نجزي الظالمين، الله أكبر، وكذلك أي مثل هذا الجزاء وهذا العذاب نجزي به الظالمين الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر وهو الشرك وارتكبوا الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. وكفى بهذا مواعظ يا أخوان، ما عذبهم الله إلا لإجرامهم وظلمهم بما كانوا يكسبون. يجب على المسلم يتقي الله ويحذر، يحذر من هذه الأعمال الخبيثة، هذا المآل، هذا العذاب تتقطع له القلوب، نسأل الله العافية والسلام. مع أن يعني لو قسناه على عذاب الدنيا، على نار الدنيا، مع أن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها، قال إن كانت لكافية هذه النار، نعوذ بالله من عذاب. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر. بعدين ذكر أهل النار ومآلهم وأعمالهم، أردف بذكر أهل الجنة، وهذا مما يدل على تسمية القرآن بالمثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بذكر ضده، يذكر أهل النار ثم يذكر أهل الجنة، يذكر النار ثم يذكر الجنة، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، فهو مثاني. ولهذا ثنى بذكر أهل الإيمان فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم، عملوا الصالحات بجوارحهم، كما أن الكفار كذبوا واستكبروا، هؤلاء صدقوا آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس فقط اعتقاد وليس فقط عمل، بل لابد أن يعتقد قول وعمل، قول وعمل واعتقاد. ولو قلت اعتقاد وعمل صحيح حق، لأن العمل منه ما هو عمل اللسان ومنه ما هو عمل الجوارح، لكن الاعتقاد عمل القلب. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر. آمنوا وعملوا الصالحات، وليست هذه مستحيلة، هذه الأعمال الصالحة وشاقة عليهم، بل لا يكلفهم الله إلا ما في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ابن كثير أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآية الله يستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، أي شاقة الأعمال الصالحة التي طلبها من المؤمنين، سددوا وقاربوا. ولهذا قال لأنه قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كما جاء في صحيح البخاري. أي نعم، هذا موضوع آخر. على كل حال الخلاصة أن معنى لا نكلف نفسا إلا وسعها المراد به في مقدار ما تسع. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما في وسعها وطاقتها وقدرتها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا الله من فضلك، أولئك كاتب اسم الإشارة الدال على البعد وعلو منزلتهم في الجنة عند الله. أصحاب الجنة أي الملازمون لها، لأن الذي يدخل الجنة ما يخرج منها يوم القيامة، دخلها ما يخرج منها خلاص. أما النار يخرج منها، ادخلها عصاة الموحدين يخرجون منها، أما أهلها الذين هم أهلها الكفار لا يخرجون منها، نعوذ بالله. قال جل وعلا هم فيها خالدون، نعمة فوق نعمة، فيدخلون الجنة ويخلدون فيها أبد الآباد خالدين فيها أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل أخرجنا ما في صدورهم من غل من حسد وبغض. أنه يحصل بين المؤمنين شيء في هذا، ولهذا روى البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. يا الله من فضلك العظيم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، رضي الله عنه وأرضاه، إن حصل بينهم شيء كما هو معروف. قال: وقال بعضهم عن الحسن قال: نزلت، قال علي: فينا والله نزلت أهل بدر ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأيضا روى النسائي بسند صحيح قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرا، وكان وكل أهل النار يرى مقعده من النار فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يتعلق بتفسير قول: الحمد لله الذي هدانا ونزعنا ما في صدورهم من غل. الجنة لا يدخلها إلا نقي، ما في قلبه شيء، لأنها دار كرامة، ما يحصل بين الناس شيء، فالله سبحانه وتعالى ينزعه ويخرجه لأنهم نجوا من النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار من نعيم الله، تجري الأنهار من تحتهم. يا الله من فضلك. وهي كما ذكرنا أكثر مرة ليس نهرا، أنهار من نوع واحد، أنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله، يحمدون الله في الدنيا والآخرة، الذي هدانا لهذا أي من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت، هدانا إلى هذا هداية التوفيق سبحانه وتعالى، فانقادت الأعمال الصالحة الموصلة بعد رحمة الله إلى هذا الثواب العظيم. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله ما يهتدي أحد إلا إذا هداه، والله ما يدخل الجنة أحد إلا بهداية الله له ثم برحمته له. ونحن لا ندري نحن من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن نقول هدايتنا الآن لمنهج السلف، من الذي هدانا إليه؟ والله، والله سبحانه وتعالى، والله لا بأعمالنا ولا بجاهنا ولا بنسبنا ولا بشرفنا ولا ولا. فنرجو الله كما هدانا إلى هذا المنهج الحق في الدنيا أن يهدينا إلى الجنة ويدخلنا الجنة. قال جل وعلا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقوله أهل الجنة، لأنه صار يقينا وكان علم اليقين، لكن لما دخلوا وصاروا في الجنة صار هذا عين اليقين، لأنه رأوا بأعينهم، وقبل ذلك سمعوا بآذانهم، والآن رأوا. فقالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا، بعد ذلك ناداهم الله جل وعلا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تلكم الجنة التي أنتم فيها أورثكم الله إياها وجعلكم من أهلها بسبب عملكم. لكن هذا لا يتعارض مع الحديث: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. لماذا؟ لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله على سبيل المكافأة، عملك ما ليس قيمة للجنة ولا يساوي الجنة، لكن برحمة أرحم الراحمين جعل هذه الأعمال على قلتها وضعفها سبب لدخول الجنة من رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا بما كنتم تعملون، يعني بسبب الذي كنتم تعملون، بجعل الله له سببا يوصل الجنة، لكن ما هو على سبيل المكافأة. وقال بعض أهل العلم إن دخول الجنة برحمة الله، ودرجات أهل الجنة بأعمالهم، فهو يدخل الجنة برحمة الله لكن منزلته في الجنة وفق عمله. ولهذا يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. النصوص ما تتعارض أبدا. فنسأل الله الكريم بفضله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بفضله وجوده وكرمه، وأن يوفقنا للعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ينادونهم يسمعونهم أصحاب الجنة الملازمون لها المؤمنون، ينادون أصحاب النار ويسمعهم أصحاب النار أن قد وجدنا. المفسرة هنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما وعدنا ربنا على ألسنة الرسل الكتب التي أنزلها علينا، من أن أهل الجنة لهم من النعيم كذا وكذا، فوجدناه حقا كما أخبر ربنا جل وعلا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة الرسل من العذاب والنكال لمن كفر به وأعرض عن الحق، وجدتموه حقا؟ قالوا نعم، نعوذ بالله، نعم. فأذن مؤذن بينهم، أي أعلم معلم ونادى منادي بين أهل الجنة وبين أهل النار. ما هو هذا النداء؟ اللعنة الله على الظالمين، أعوذ بالله من الخزي، مع ما هم فيه من الشر على رؤوس الأشهاد، يلعنون بعد أن يكلمهم أهل الجنة. ينادي مناد، أذن مؤذن، يعني نادى مناد وتكلم متكلم بصوت يسمعه الجميع، اللعنة الله أي غضبه وسخطه وعقابه على الظالمين الكافرين، لعنة الله مستقرة عليهم، لأن المراد به الظلم الأكبر، فغضب الله وسخطه وعقوبته على من كفر به. ثم قال جل وعلا: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء هم الظالمون، والذين بدل من الظالمين، لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون ويمنعون ويصرفون، يصدون عن سبيل الله، عن الحق، عن الدين، عن الإسلام، عما جاءت به الرسل. ويبغونها، يبغون هذه السبيل عوجا، يريدون هذه السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها الناس، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إذن الكفار يصدون عن السبيل ويريدون السبيل تكون معوجة غير مستقيمة، لأن المستقيم هو صراط الله الموصل للجنة، فهم بصدهم عن السبيل الحق وبصدهم عن دين الإسلام يريدون أن تكون السبيل التي يتبعها الناس معوجة، أي ليست على الدين وليست على الملة، وهم بالآخرة كافرون. نعم، حملهم على هذا عدم تصديقهم باليوم الآخر، كافرون، إنما هي حياتنا الدنيا. ولو أيقنوا أنهم مجزيون محاسبون لأصلحوا العمل، أصلحوا العمل، اجتهدوا في أن ينجوا من أهوال اليوم الآخر. ثم قال جل وعلا: وبينهما حجاب. بينهما يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب. ومعنى حجاب، قال ابن كثير، هو الحاجز المانع، الحاجز بينهم، حاجز مانع من وصول أهل النار إلى الجنة. وقال ابن جرير: هو السور، الحجاب هو السور الذي قال الله فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: وهو الأعراف، الذي قال الله وعلى الأعراف رجال، وروى ذلك بإسناده عن السدي. وقال مجاهد الأعراف، نعم، ثم انتقل الكلام على الأعراف. إذن الحجاب سور وحاجز بين الجنة والنار، بينهم لا يأتي هؤلاء إلى الجنة، وأهل الجنة لا يريدون النار أصلا. قال وعلى الأعراف رجال. الأعراف قيل هي هذا السور، والذي يظهر من القرآن أن الأعراف غير الحجاب، لأنه قال بينهم حجاب وعلى الأعراف. لو كان الأعراف هي الحجاب لقال بينهما حجاب وعليها، أو على الحجاب، فالأعراف غير الحجاب. ولهذا الأعراف في الأصل جمع عرف، وهو كل مرتفع عند العرب، كل مرتفع من الأرض يسمى عرف، كل مرتفع أو مرتفع من الأرض يسمى عرفا. وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه، عرف الديك الذي فوق رأسه. وقال ابن عباس الأعراف هو الشيء المشرف. وقال ابن عباس الأعراف سور كعرف الديك، وجاء أيضا عنه تل بين الجنة والنار، تل، والتل معروف مرتفع من الأرض بين الجنة والنار. وجاء عن السدي أنه، نعم، أو جمع المفسرين أنه قال سور بين الجنة والنار، ثم قال ابن كثير نعم أو في أصحاب الأعراف، لكن قال السدي إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. إذن خلاص ما ذكر المفسرون أن الأعراف تل أو حاجز أو سور بين الجنة وبين النار، عليه رجال. من هم أصحاب الأعراف؟ وعلى الأعراف رجال، من هم؟ قال ابن كثير واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. هذا أصحاب الأعراف، قوم استوت الحسنات والسيئات، فما زادت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، وما زادت سيئاتهم حتى يدخلوا النار، فقصرت بهم حسناتهم عن دخول النار، ولم يدخلوا الجنة بها، لكنها منعتهم فاستوت، والله على كل شيء قدير. وهذا القول ثابت عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وغير واحد. وأورد العلماء أقوالا منهم من قال أصحاب الأعراف هم الذين خرجوا الجهاد في سبيل الله بغير أن يستأذنوا آباءهم وأمهاتهم، وقال بعضهم أولاد الزنا، وقيل، لكن كلها أقوال ما عليها دليل. لكن خلاصة أقوال السلف أن أصحاب الأعراف رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم متساوية، فلم يدخل الجنة بحسناتهم ولم يدخل النار بسيئاتهم، لأن الله حكم عدل سبحانه وتعالى. قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، سبحان الله، أصحاب الأعراف بين الجنة والنار يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، فأهل الجنة يعرفون سيماهم، وجوههم بيضاء وعليهم نظرة النعيم، وأهل النار يعرفونهم بسواد وجوههم وزرقة عيونهم، سود الوجوه، نسأل الله العافية. أهل الجنة بيض الوجوه، إذن يعرفونهم بسيماهم بعلاماتهم، يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نادى أهل الأعراف أهل الجنة لما رأوهم يدخلون سلام عليكم، السلامة والأمن لكم، وأبشروا بالسلامة في دخول الجنة. لم يدخلوها وهم يطمعون. قال بعض المفسرين وهو قول ضعيف لم يدخلوها أهل الجنة حينما سلم عليهم أهل الأعراف أو نادوهم سلام عليكم، قالوا لهم وهم لم يدخلوا الجنة لكن يطمعون سيدخلون الجنة قريبا. والقول الثاني وهو القول الصواب رجحه ابن جرير وابن كثير أن الذين لم يدخلوهم يطمعون أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف قالوا لأهل الجنة سلام عليكم ولم يدخل الجنة أهل العراق إلى الآن، يقولون لأهل الجنة هم ما دخل الجنة بعده، لكن يطمعون أن يدخلون الجنة، ولذلك يدخلهم الله الجنة لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، لم يدخل الجنة لكن يطمعون في دخولها. وهذا يعني القول هو الذي رجحه السدي والحسن وقتادة، قال هذا خبر من الله عن أصحاب الأعراف بأنهم يطمعون في دخول الجنة. وقال أبو مجلس المراد بهم أهل الجنة، يعني قال لهم أهل الأعراف ذلك قبل دخول أهل الجنة الجنة، ولكن يطمعون في دخولها. والصواب الثاني لأن أهل الجنة يعني داخلون الجنة داخلون، لكن هؤلاء الذين محبوسون بين الجنة والنار يطمعون أن يدخلهم الله عز وجل الجنة مع أهل الجنة. قال جل وعلا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هذا دليل أنه في أصحاب الأعراف، قال وإذا صرفت، قال لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت، السياق كله يدل على أنهم أصحاب الأعراف. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار، جعلت باتجاه النار، هذا دليل أنهم ينظرون إلى أصحاب النار وينظرون إلى أصحاب الجنة. فإذا صرفت وحولت أبصارهم جهة أصحاب النار وأهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وهم لم يدخلوا مع الجنة لكن يطمعون أن يدخلهم الله عز وجل الجنة. قال جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم، بعلامات يعرفونها في الدنيا ويعرفونها في الآخرة، فلان ابن فلان من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، ما كان عنده جمع وجنود وقوة وهيمنة، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم جمعكم أين ذهبوا وما كنتم تستكبرون، أحملكم على الكبر لكثرة ما عندكم كنتم تتكبرون على الحق، ما أغنى عنكم فأنتم الآن في النار. هذا من الخزي لتميز هؤلاء في الشر، أخزاهم الله على رؤوس الأشهاد مع أنهم في النار مع غيرهم. ثم قالوا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قال المفسرون القائل هو الله جل وعلا هنا، والمراد بهم أهل الأعراف، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء هم أهل الأعراف، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ولا يدخلوا الجنة، هذا على قول أكثر المفسرين، هذا دليل أن أهل الأعراف يدخلون الجنة والله أعلم. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فيما يستقبلكم ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم، وهذا فضل الله، ولهذا رحمة الله جل وعلا تسبق عذابه. قال علي بن عباس، قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قال يعني أصحاب الأعراف، هذا قول ابن عباس، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، بينهم مخاطبة والنداء يكون بصوت مرتفع، ونادى أصحاب النار الملازمون لها الذين هم أهلها أصحاب الجنة الملازمون لها لا يخرجون منها أن أفيضوا علينا من الماء، أسقونا من الماء، أفاض الماء يعني أطلقه، والمراد أنهم يريدون أن يصبوا الماء عليهم صبا لشدة حاجتهم إلى الماء، أفيضوا يقال أفاض الماء يعني فتح الماء وجعله يمضي في سبيله، وهم يقولون ما قالوا أسقونا، قالوا أفيضوا علينا لشدة ما هم فيه من العذاب والنكال والعطش، يريدون أن يصبوا الماء عليهم صبا، أفاض الماء يعني صبه صبا بكثرة، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أطلبون. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الله ماء الجنة وما رزق الله أهل الجنة على الكافرين، لو كانوا حريصين سلكوا طريق أهل الجنة وآمنوا بالله واتبعوا رسله وتركوا الكفر والشرك والعناد والشر، فهي محرمة عليهم. ثم قال جل وعلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذه حال الكفار، اتخذوا دينهم لهوا، جعلوا هذا الدين شيء من اللهو ومن اللعب، ما أعطوه وجه، يعني ما قدروه حق قدره، ما أخذوه بالجد والاجتهاد وعقد القلوب عليه والالتزام به وعدم التفريط به، بل دينهم كله لعب ولهو، اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الدنيا بزينتها وزخارفها وكثرة دعاتها، فاغتروا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ننساهم أي نتركهم كما تركوا الاستعداد ليومهم هذا، ليوم القيامة، لأن النسيان منسوب إلى الله عز وجل في القرآن، أو يعني جاء ذكره منسوب إلى الله، إما النسيان بمعنى السهو أو الغفلة، وهذا منفي عن الله، لا يضل ربي ولا ينسى، الله لا ينسى. وهناك نسيان منسوب إلى الله وهو بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، نسوا ذكر الله عز وجل فنسي الله نسيهم من رحمته، فكذلك هؤلاء ينساهم الله، يعني يتركهم بسبب يعني فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، الجزاء من جنس العمل، لما نسوا لقاء الله وتركوا الاستعداد له ولم يؤمنوا ولم يعملوا نسيهم الله، تركهم فيما هم فيه من العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون، أيضا كانوا يجحدون بآيات الله ويكفرون بها ولا يقرون ولا يعترفون، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذا بيان الله عز وجل أعذر إلى المشركين وأنزل عليهم كتابا وهو القرآن الذي أنزله على نبيه، بكتاب فصلناه بينا فيه جميع ما يحتاج إليه الخلق، وبينا به الحق بيانا لا بيان بعده، فصلناه على علم، على علم من الله بأحوال الناس وما يصلحهم وما لهم وما عليهم في كل زمان ومكان، هدى ورحمة، وجعلناه هدى يهتدى به من الضلالة، فمن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم، ورحمة، فمن اتبعه نالته رحمة الله لأنه يوصل إليها، لكن ذلك لقوم يؤمنون بالله يصدقون ويقرون ويؤمنون بقلوبهم، أما يكفرون بالقرآن لا ينفعهم ذلك. ثم قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، هذا استفهام للتقرير، هل ينظر هؤلاء الكفار إلا تأويله، التأويل هنا كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وقوع ما أخبر به، تأويله القرآن هنا يعني وقوع الذي أخبر به القرآن، كما قال جل وعلا عن يوسف هذا تأويل رؤياي، متى قال هذا؟ بعد أن تحققت الرؤيا، فيقول هذا تأويله، إلا تأويله يعني وقوع ما أخبر به القرآن، أخبر أن من كفر ولم يؤمن وأنكم إن لم تؤمنوا سيدخلكم النار ويعذبكم فيها، هذا تأويله الآن يقع بكم، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله وما أخبر الله به ويحل بهم عذاب الآخرة، يقول الذين نسوه من قبل، تركوا العمل به من قبل ذلك، قبل يوم القيامة، قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن يقرون ويعترفون بأن الرسل قد جاءت بالحق الذي لا مرية فيه، الحق الذي لا حق وراء، لا ليس وراءه حق، فهل لنا من شفعاء يشفع لنا، شفعاء وسطاء يشفعون يتوسطون عند الله، يشفعون لنا عند الله عز وجل لننجو من النار وما نحن فيه، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يريدون شيئا، إما يقول أقررنا واعترفنا بأن الرسل جاءت بالحق وأن الحق هو الإيمان واتباع القرآن واتباع الرسول، فهل هناك شفعاء يشفعون لنا يخفف عنا ما نحن فيه من العذاب ننجو؟ وإن لم يكن شفعاء نريد أن نرد إلى الدنيا مرة أخرى حتى نعمل ونؤمن ونتبع الرسل لأنهم جاءوا بالحق، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال الله عز وجل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أعرض عنهم وعن طلبهم، قد خسروا هلكوا وقعوا في أعظم الخسارة، خسروا أنفسهم لأنهم أوردوها النار، فخسروا بدلا أن تكون في النعيم والجنة صارت وقود جهنم، وهذا أعظم الخسارة، وظل عنهم ذهب وزال عنهم ما كانوا يفترون بأنهم على الحق وأن لهم شفعاء يشفعون لهم، كل هذا ذهب، كله افتراء كذب باطل، ذهب وزال. ثم قال جل وعلا تريدون نقف عشر دقائق؟ طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.